وسلم فقال إن قومك يمنعوك عن دخول مكة في هذا العام ولا يتحملون أن تدخل العرب، إن محمدا جاء مكة فدخلها غصبا وغلابا قهرا على قريش. فقال لهم رسول الله: ما جئت محاربا وإنما جئت معتمرا. قال هكذا؟ قال قومه. ذهب. ولم يجبه رسول الله في الاستجابة والموافقة، فأرسلوا بعد ذلك سليس كبير الأحابيش، فجاء وإذا بالنبي يراه من بعيد عليه الصلاة والسلام، فقال: هذا سليس من قوم متألهين، أظهروا له الهدي. وقد جاء عليه الصلاة والسلام بسبعين بدنة يقدمها هديا بين يديه لأداء مناسك العمرة. رأى هذا المنظر فلم يتقدم إلى رسول الله ورجع صلى الله عليه وسلم، فقال لقريش: لا يجوز أن يمنع محمد وصحبه من أداء العمرة، ما جاءوا إلا معتمرين عابدين. أيمنع معتمر عن بيت الله الحرام ويصد؟ فأسكتوه وأبعدوه وقالوا له: ما أنت إلا أعرابي. فقال لهم: ما لهذا حالفناكم؟ والله لأدعون قومي وأترككم مع محمد ليتصرف فيكم كيف شاء. فأخذوا يهدئونا وقالوا له: أنظرنا إلى أن نتدبر أمرنا. وإذا به يرسلون إليه عروة بن مسعود الثقفي كبير قبائل فقيه في الطائف، وكان رجلا كبيرا وعاقلا، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس بين يديه وقال: يا محمد، إن قومك قد أصروا ألا تدخل هذا العام، فلا تقطع رحمك بقومك. قال: ما جئت محاربا وما جئت مقاتلا، وإنما هذه السيوف بالقراب احتياطا للطوارئ، وأنتم أولئك ترون محرمين وترون الهدي معنا. كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عادة بعض العرب يضع يده في لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أي عروة يضع يده في لحيته، وكان واقفا على رأسه المغيرة بن شعبة الثقفي، فضربه بقائد السيف ضرب يده وقال: لا، أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فقيل: لا، هذا ابن عمي مغيرة. قال: يا غدر، يا غدر، يعني لا أزال أؤدي نتيجة جرائمي، ما كدت أنتهي منها إلا آنفا. وكان المغيرة قبل أن يأتي مسلما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 13 نفسا وفر، وذهب إلى رسول الله مسلما فقبل منه الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: لا، ما يتعلق بديات من قتل لا تدخل في ذلك، ولكن عروة زعيم ثقيف هو الذي أدى ديات هؤلاء 13. لم يتم أمر مع هؤلاء الرسل، فبدا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل رسله هو، فنادى أحد بني خزاعة من أنصاره وحزبه، فذهب إليهم فكادوا يقتلونه وقتلوا النقب الذي كان يركبها واسمها الثعلب، وكانت ناقه من نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع وقال: يا رسول الله، لم يقبلوا وفادتي ولا رسالتي، وكادوا يقتلونني وقتلوا ناقتي. فنادى عمر وقال: يا عمر، هب أنت. قال: يا رسول الله، أخاف منهم على نفسي، فليس في مكة من بني عدي بن كعب قومي أحد، وتعلم قسوتي عليهم وعداوتي لهم وغلظتي إياهم، فأخافهم على نفسي. أرسل عثمان فهو أعظم جاها عندهم مني. ولم عثمان؟ لأنه أموي وكبير كفار مكة المتولي لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن حرب الأموي بن عم عثمان. فذهب عثمان وإذا به يجد في مداخل مكة أبان بن سعيد بن العاص، فقال: أنت في جواري. وأعلن ذلك، أي من مس عثمان مسني سأقاتل عليه بالنفس والنفيس والأولاد والغلمان. ثم قدمه أمامه وخلفه إلى أن وصل الكعبة المشرفة، فوجد قادة مكة وقريش متحلقين عليها، فقالوا: هذا عثمان. فجاء فبلغ رسالة رسول الله لهم وقال لهم: جئت رسولا لرسول الله يقول إنه ما جاء مقاتلا ولا جاء محاربا، وإنما جاء لأداء العمرة. فقالوا له: يا عثمان، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: أعطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ينتظر. لا والله لن أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسكوه، وإذا بتشير شائعة بأن عثمان قد قتل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر إن صح ذلك بمناجزة للحرب، بأن يناجزهم الحرب وأن يدخل قهرا وغلابا وأن ينقلب السلم إلى القتال، لأن واحدا من أصحابه ومن كبارهم قد غدر به وقتلوه، هذا إن صح الخبر. فجلس تحت شجرة سمراء، وهي التي ستسمى بعد شجرة الرضوان، وناداهم للبيعة على الموت. وقال بعض الصحابة: جدد بيعتنا على عدم الفرار. فبايعهم واحدا واحدا إلى أن أتم 1400 على أنهم يقاتلون معه حتى الموت، على أنهم لا يفرون عن المعركة إلا أن يموتوا أو يقتلوا. فنزل قول الله تعالى، ويأتي بيان هذا بأتم. الله عادهم، يد الله فوق أيديهم. جعل الله جل جلاله يد رسول الله التي تبايع هؤلاء هي يدا نائبة عن يد الله في قبول هذه البيعة الرضوانية، البيعة الكريمة الشريفة من هؤلاء. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض. وبشر الجميع، بشرهم بالجنة، وهو ما يسمى ببيعة الرضوان. كان عروة عندما رجع إلى قريش قال لها: صالح الرجل أفسحوا له المجال للدخول. والله لقد ذهبت إلى قيصر في ملكه وإلى كسرى في ملكه وإلى النجاشي في ملكه وما رأيت أحدا من رعاياهم يقدسه ويوقر ويحترم ملوكهم احترام أصحاب محمد لمحمد. كان إذا توضأ تباروا في أخر الماء المتقاطر من وضوئه فتمسحوا به. كان إذا بصر تسابقوا إلى بساطه فتمسحوا به. كان إذا سقطت منه شعرا تسابقوا إلى أخذها حتى لا تقع على الأرض. كانوا في مجالس معه كأنهم الموتى بين يدي الغاسلين. كانوا بين يدي محمد كأنما على رؤوسهم الطير. كانوا لا يرفعون بصرهم إليه لا يرفعون رأسهم إليه بصرهم في الأرض. كان إذا نادى أحدهم فصايح الكل مستجيبا نعم يا رسول الله ها أنا ذا بين يديه لبيك. فزادهم هيبة وزادهم رعبا وهلعا وأخذوا يقولون لقد أمر أمر محمد لقد أصبح ملكه عظيما. هكذا توهموا النبوءة ملكا. وما الملك إلا أقل شيء بين يدي النبوءة. فلما بايعهم أخذ رسول الله يده صلى الله عليه وسلم يد نفسه وضربها في اليد الثانية وقال هذه يد عثمان تنوب يدي عن يديه يبايعني عن نفسي. إذ كان في أمر الله وخدمة المسلمين ورسالة رسول الله. وإذا بالخبر يأتي بأن عثمان لم يقتل وإذا بعثمان يظهر وشاء بعده سهيل بن عمرو. فعندما رآه رسول الله مقبلا صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا سهيل قد سهل أمركم وجاءكم مصالحا. فجاء سهيل بكل أدب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك سفيرا من قومي وجئتك للصلح لم آتك لعداء ولم آتك لحرب. هذه السنة لن تعتمر ولكنك تعتمر بمن معك في سنة مقبلة. ولأكتب وإياك عهدا بذلك. استجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كاد يستجيب للرجوع إلى المدينة وعدم العمرة حتى هاجت الصحابة وكان كبير الثائرين بينهم عمر. أمر رسول الله عليا أن يأخذ قلما وورقة قلما وقرطاسا ليكتب العهد. فضج عمر وهاج عمر وذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أليس محمد رسول الله حقا؟ قال نعم وأنا أشهد بذلك. فقال عمر وأنا أشهد. قال ألم يبشرنا بأننا سندخل مكة مقصرين أو محلقين لا نخاف؟ قال نعم وصدق. هل أخبرنا في هذا العام؟ قال لا. قال إذن سندخل مكة كما أخبر وسنعتمر بين محلقين ومقصرين. أخذ علي يكتب فأملى عليه رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل سفير قريش لا أعلم ما الرحمن ولا الرحيم. اكتب ما كان يكتب قوم باسمك اللهم. فقال رسول الله يا علي بحوابه واكتب باسمك اللهم. زاد فاملا عليه رسول الله هذا ما عاد علي محمد رسول الله. فقال سهيل لو كنت اعلم انك رسول الله ما منعتك، اذكر اسمك واسم ابيك. فامر رسول الله عليا ان يمحو رسول الله ويكتب هذا ما عاد علي محمد بن عبد الله. فقال علي لن اكتب بعد، لن امحو اسم الرساله بعد ان اعترفت بذلك وقلت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال ارنيها. فمحى رسول الله بيده. فكتب بعد ذلك علي هذا ما عاد علي محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو منتدبا عن قريش لترجعن في هذا العام ولتأتن في العام القابل وتكون بيننا وبينكم هدنة لمدة 10 سنوات. من شاه الدخول معكم وحلفكم من قبائل العرب حالفكم، ومن شاء الدخول مع قريش والمحالفة معهم حالفهم. فحالفت خزاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرها لا يزال على الكفر، وكانت خزاعة ورسول الله في المدينة عليه الصلاة والسلام عيبة رسول الله ومكان نصحه. كافرهم ومسلمهم يكتبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع أخبار قريش. وقالت بكر نحن مع قريش. ثم زاد فكتب كما طلب سهيل من خرج منا إليكم أعدتموه إلينا، ومن خرج منكم وجاء إلينا لا نعيده لكم. فوافق رسول الله فضجع عمر وقال يا رسول الله أنا أقبل الدنيا. قال هكذا أمرني ربي ولن يتخلى عني ربي. بينما هم سيوقعون المعاهدة وإذا بابن السفير بأبي جندل بن سهيل بن عمرو يأتي بالأغلال والسلاسل ويرتمي على المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول والده سهيل هذا أول الغدر، إما أن تسلموني ولدي وإما لا معاهدة بيننا وبينكم. فقال له رسول الله لم نتم التوقيع بعد. قال اتفقنا ولو لم نوقع نحن بسبيل التوقيع. فألح سهيل وألح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع سهيل. وإذا بالنبي يتركه له فأخذ والده يضربه على وجهه والمسلمون يضجون وزادوا فتنة. فأخذه يصيح ويقول يا رسول الله يا أيها المؤمنون أتردونني إلى الكفار يفتنونني عن ديني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجعل الله لك وللمستضعفين معك خرجا ومخرجا. فرجع هو يقول هذا أبو جندل. جاء عمر بالسيف وقف بجانبه ومد يده إلى مقبض السيف وكأنه يريد من أبي جندل أن يأخذ سيف عمر فيقتل أباه. وإذا بالولد لم يستطع ذلك ولو كان أبوه كافرا. انتهت المعاهدة. عاد السفير سهيل بن عمرو إلى مكة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام قوما المسلمين أن يذبحوا الهدي وأن يتحللوا من الإحرار حيث حبسه حابس وأحصر حصرا. فأمرهم أولا فامتنعوا، فأمرهم ثانيا فامتنعوا، فأمرهم ثالثا فامتنعوا. فدخل إلى أم المؤمنين أم سلمة وكانت معه، قال يا أم سلمة هلك القوم، أمرتهم فعصوني. قالت يا رسول الله إن قومك جاءوا وكلهم آمال وكلهم أماني وبهم الفرحة لطول عهدهم بأهلهم وببلدهم، وما كانوا يعتقدون إلا أنهم سيدخلون مكة ويعتمرون ويرون الأهل والأولاد، وإذا بهم فوجئوا بالمنع الذي هم أن ذح أن حلق أن فسيمتثلون لعمله. استجاب لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت من العاقلات وكانت من ذوات الرأي وهذا منا. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر حالقا فأخذ يحلق له شعرا بعد أن تحلل، وأمر بذبح هدي، وإذا بأصحاب يتسابقون ويترامى بعضهم على بعض من الذي يسبق الآخر حالقا أو مقصرا ناحرا أو ذابحا. وهكذا انتهت المشكلة بسلامة. أخذوا يعودون لمكة، أخذوا يعودون للمدينة وهم على غاية ما يكون من الألم من الحزن من الأسى. ذهب عمر لجوار رسول الله وهو على ناقته فناداه يا رسول الله كأنه يريد أن يتحبب إليه أو أن يرى هل هو غاضب عليه لموقفه. فناداه أولا فلم يجبه، ثانيا فلم يجيبه، ثالثا فلم يجيبه. فانزعج عمر وعاد خلف رسول الله بمسافة طويلة، وخاف أن ينزل عليه وحي يشتمه وينقصه ويقول عنه ما يقال عن المنافقين. وإذا بمنادي رسول الله ينادي يا عمر يا عمر. فجاء عمر وقال لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا ذا بين يدي. قال لقد أنزلت علي سورة ما أود أن لي حمر النعم ولا تنزل علي، نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخر السورة. وإذا بعمر يذهب ويقول له يا رسول الله أفتح هو؟ قال إي والله إنه لفتح. قال الصحابة إن الناس تعد الفتح فتح مكة. نعم فتح مكة فتح، ولكن الفتح فتح الحديبية، فتح صلح الحديبية. ومن هناك نزلت السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا قبل فتح مكة بعامين. عاد رسول الله للمدينة وإذا بأحد المستضعفين في مكة، وكان مع أبي جندل كذلك في الأغلال والحدائد والسلاسل. فوقف على رسول الله وقال يا رسول الله ها أنا ذا قد جئتم. فقال بيني وبين القوم عهد، ذهب إليهم. فأخذ يلح فقال ذهب إليهم. فشعر أبو بصير إذا لم يرجع سيمسكه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعيده إليهم وفاء بالعهد وتنجيزا للمعاهدة. فذهب أبو بصير وذهب إلى طريق قوافل قريش التي تذهب للشام رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، ومكث وصعد إلى رأس الجبل وأخذ النبال والحجارة والسهام، وأخذ لا يرى قريشيا مقبلا إلا ورماه. سمعت بذلك المستضعفون في مكة، فاجتمع 70 منهم وقطعوا الطريق على قريش، فضاقت بهم الأرض بما رحبت. وجاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، قد حللناك من هذا العهد، من جاءك فخذ واقطع عنا شر هؤلاء. فقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذت تظهر أسرار المعاهدة. وهذه المعاهدة أعظم معاهدة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة الناشئة الجديدة المسلمة، على وعلى أنه رسول الله ونبي الله. وكيف كان ذلك؟ أولا، خروجه لأداء عمرة لمكة بهذه الجرأة والشجاعة كان تحديا لقريش، وهم قد ناصبوا العداء في معارك متوالية، في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، وفي كل ذلك كانوا هم المهاجمون والآتون إلى عقر دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الآن قد أعاد لهم الكرة وجاء ليظهر قوة الإسلام وعزته وشجاعته وعدم خوفه من أعدائه على كثرتهم وعلى قوتهم. هنا وجدنا حسين هيكل، محمد حسين هيكل، هذا الذي كان وزيرا أيام العهد الملكي، لا حسنين هذا الصحفي الضائع، له كتاب اسمه حياة محمد، فيه الكثير من الجهالات وقلب الحقائق، وأخذه عن المستشرقين يهودا ونصارى، لا عن مصادر المسلمين في مصادرهم في كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب السنة. قال: جاء رسول الله محمد، ولا يقول رسول الله، يقول محمد، جاء لأداء فريضة الحج. وأين الحج؟ ولم يفرض الحج بعد، ولم يحج رسول الله إلا مرة واحدة، وهي كانت الأولى والأخيرة حجة الوداع، مضاف إلى ما في كتابه هذا من قلة الأدب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة الكلام وساعة الحديث عنه، ولا يعبر عنه إلا بمحمد، ولا يكاد يصلي عليه ولا يسلم، شأن المنافقين والكفرة من اليهود والنصارى المستشرقين. رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المعاهدة أظهر شجاعته عندما جاء ليؤدي العمرة متناسيا عداوة قريش، ضاربا بما يمكن أن يفعله عرض الحائط. ضجت قريش: أيقاتلونا؟ سيقوم العرب على صوت واحد تصيح: أتمنعون قوما جاءوا للعمرة؟ أيجوز هذا ويليه؟ وكانت العمرة والحج لا تزال من أيام إبراهيم شيئا مشروعا عند العرب، هذا على الوثنية والصنمية والشركية، خلطوها بأصنام وأوثان وشرك، ولكن أصل الحج والعمرة لا يزال قائما. فعندما بركت به الناقة وقالوا خلأت، قال: بل حبسها حابس الفيل. فهم رسول الله عن ربه وأن الله جل جلاله يأمر نبيه محمدا بالاستجابة للصلح مع قريش، ففيه خيره وخير دينه وخير أنصاره، ولا حاجة إلى القتال. تكاثرت الرسل، فدعت بعد ذلك قريش للصلح، ثم قهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض قريش وبعض أذنابهم فحاولوا أن يصطادوا بعض الأصحاب من حفاف مجالس رسول الله وجيشه، وإذا بهم يتغلبون عليهم ويقبضون منهم أسرى 70 واحدا، وجاءوا بهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بإطلاق سراحهم والمن عليهم وعدم أخذ الفدية منهم. فرأت ذلك قريش وهي تنوي قتالا، فرأوا نبلا ورأوا كرما ورأوا رفعة ورأوا شيئا ما عهدوه، هم يناجزون ويقاتلون ويهاجون وهو يسالمهم عليه الصلاة والسلام. خضعوا للصلح وجاءوا يطلبون الصلح، ومعنى ذلك هذا يعد في لغة السياسة ولغة الدول اعتراف من الجانب الآخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف ثاني له حقوق وواجبات، وكانوا من قبل لا يعتبرونه إلا صابئا وإلا خارجا عنهم، يتآمرون على قتله، يتآمرون على سجنه،